بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياءه. وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله، فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا يزال حديث المصنف رحمه الله تعالى متصلا في بيان حقيقة أولئك الذين ادعوا أنهم يكتفون بمعرفة الحقيقة الكونية عن تحقيق الحقيقة الدينية الشرعية، فيسقطون الأمر والنهي ويتهاونون بالثواب والعقاب. فهؤلاء بزعمهم وضلالهم الذي جاءوا به إنما نتج عن ذوقهم ووجدهم وما يسمونه كشفا، وكل ذلك من أهواء الشياطين ومن أهواء النفوس. فهؤلاء كان موقفهم من الكتاب والسنة كما قال المصنف: ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه، إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه، كما ذكر المصنف من قولهم في قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين هو حتى تشهد شهود السوي، أي تشهد الكشف الذي زعموه وادعوه من أن الحجاب يكشف لهم، وأنهم بوصولهم لهذه الحقيقة يسقط عنهم الأمر والنهي. فهذا بعض حالهم، إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية، أي أنهم لا يعتمدون الكتاب والسنة أصلا فيما يقررونه ويعتقدونه وفيما يعملونه. فلذلك كان هذا من أعظم أسباب ضلالهم وبعدهم عن الحق، هو إعراضهم عن كتاب الله عز وجل. والله عز وجل من حين إهباط آدم إلى هذه الأرض أخبره بقوله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى، وقال عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالله عز وجل وعد من اتبع وحيه وكتابه بالسعادة الأبدية في الدنيا وفي الآخرة، والله عز وجل قال في شأن كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والله عز وجل يقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ففيه النور والحق والهدى وصراط الله المستقيم، وفيه الحجة على العباد، وفيه البيان الواضح الذي لا خفاء فيه ولا اشتباه ولا لبس لمن جعله أصلا يأخذ منه، ومن خلال هذا الأصل يتم تقرير شرع الله عز وجل، وكذلك يتبعه العبد في كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، وكذلك ينتهي في كل ما نهى الله عز وجل عنه. فهؤلاء يعرض عنه بالكلية، فلا يتدبرونه ولا يعقلونه، بل يقولون: نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. فزعم هؤلاء بزعمهم وبقولهم الفاسد أن هذه النصوص مع اعتقادهم لنقيض مدلولها وما جاءت به أنهم يكيلون علمها إلى الله عز وجل. ونعم، من النصوص ما نكل علمه إلى الله عز وجل كحقائق بعض الأمور الغيبية ونحو ذلك، لكن من جهة معاني النصوص فإن هذه المعاني مفهومة ومعلومة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فدعوى من يدعي أن في النصوص ما لا يعلم معناه هذه دعوة كاذبة، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذا القرآن، تعبدنا به تلاوة، وتعبدنا به عملا. ولذلك هل يعقل أن يتعبدنا بأمر لكي نعمل به ونحن لا نفهمه؟ ففهم المعنى أمر، فيجب على كل أحد أن يعتقد أن هذه النصوص معلومة المعنى، لكنها في بعضها كالغيبيات قد تكون مجهولة الكيف، لا نعلمها ولا نعقلها. فقول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقوله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الله عز وجل وصف القرآن بأنه كله محكم، كتاب أحكمت آياته، فجاء وصفه في بعض آيات القرآن بأنه كله محكم، وجاء وصفه في بعض الآيات بأن كله متشابه، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وجاء وصفه في هذه الآية من سورة آل عمران أن منه محكم ومنه متشابه. أما الإحكام الذي يعم جميع القرآن فمعناه الإتقان، فكل القرآن متقن، ومن إتقانه أنك لا تجد فيه اختلافا أو تضادا. ولذلك هذا الذي نفاه الله عز وجل عن كتابه، فقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كله محكم، بمعنى أنه كله متقن، لا اختلاف فيه ولا تضاد. فإذا أخبر الله عز وجل بأمر لا تجد في مقام آخر أنه يخبر بضده. وأما التشابه فمعناه التماثل والتناسب، فمعناه التماثل والتناسب، فالقرآن متماثل متناسب لا اختلاف فيه ولا تضاد كذلك. وهذا من إتقانه، وهذا من إتقان القرآن. أما قوله منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا الإحكام الذي يخص بعض القرآن هو أن بعض آيات القرآن من جهة معناها قد يتضح لكل أحد ولا يخفى على بعض الناس، وبعض آيات القرآن قد يعلمه البعض ويخفى على البعض. ولذلك هذا يسمى عند العلماء التشابه النسبي، بمعنى أن المعنى قد يظهر لي ويخفى عليك، وقد يخفى علي ويظهر لك. وهذا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل العربية وقع لهم شيء من ذلك. فلما سمع الصحابة رضوان الله عليهم قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ففهم الصحابة رضوان الله عليهم من معنى الظلم ظلم النفس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فإذن هذا المعنى في هذا اللفظ اشتبه على الصحابة رضوان الله عليهم، ففهموا منه نوعا من أنواع الظلم وهو ظلم النفس، لأن الظلم يأتي على ثلاثة معان: الظلم بمعنى الشرك، والظلم للغير، وظلم النفس. فالمعنى المراد في هذه الآية بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بمعنى الشرك. فإذن هذا يسمى التشابه النسبي. وهكذا ما وقع لعدي بن حاتم لما سمع قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأخذ بحبلين أحدهما أسود والآخر أبيض، ووضعهما تحت وسادته، وظل ينظر إليهما بقصد أن يتبين له هذا الحبل الأبيض من الحبل الأسود، حتى أسفر النهار. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قفاك العريض، يعني كما نقول بالعبارة العامية كبرت الوسادة، ألم يقل من الفجر؟ فبين له أن المراد هنا سواد الليل وبياض النهار، وليس أن تأتي بحبل أسود وحبل أبيض. فعلى هذا الاشتباه لا يأتي من جهة اللفظ، وإنما يأتي من جهة الفهم، بمعنى أن الواحد منا قد يشكل عليه فهم معنى الآية أو معنى اللفظ فيفهمه على غير المقصود. أما النصوص فهي محكمة متقنة، وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فصاحب القصد الفاسد قد يحمل اللفظ على غير المقصود، مع أنه بحمد الله تعالى من إتقان القرآن أنه لا بد في السياق ما يدل على المعنى وما يفسر المعنى، لكن لأنه في لغة العرب قد يكون المعنى الواحد يدل عليه عدد من الألفاظ، وقد يكون اللفظ الواحد له عدد من المعاني، فحال المعاني مع الألفاظ في لغة العرب على أربعة أقسام. فهناك الألفاظ المترادفة، وهناك الألفاظ المشتركة، وهناك الألفاظ المتباينة، وهناك الألفاظ المتواطئة. فكل قسمين، القسم الأول والثاني متقابلان، والقسم الثالث والرابع متقابلان. فالألفاظ المترادفة هي ما اختلفت في اللفظ واتحدت في المدلول، فمثلا السيف له عدة أسماء، فيقال السيف والصارم والمهند والمسلول والبتار ونحوها من الأسماء، فالألفاظ هنا متعددة لكن المدلول واحد، هو هذا النوع من السلاح، فإن سميته مهند أو سميته الصارم أو سميته المسلول أو البتار أو السيف فالمعنى واحد والمقصود واحد، فإذن اللفظ متعدد والمدلول واحد. والمشترك بضده، المشترك بضده، بحيث يكون اللفظ واحد والمعنى متعدد، مثل لفظ العين، فلفظ العين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس فيقال هذا عين على الأعداء، وتطلق على الحسد، فاللفظ هنا واحد. ومثلا لفظ السماء، لفظ السماء جاء في القرآن لخمسة معان: جاء بمعنى المطر، وجاء بمعنى السحاب، وجاء بمعنى السقف، وجاء بمعنى العلو، فله عدة معان. فأنت لما تقرأ قول الله عز وجل يرسل السماء عليكم مدرارا، فالمعنى هنا المطر، يرسل السماء عليكم مدرارا، لأن كلمة مدرار تدل على صفة هذا النزول، فهو هنا بمعنى المطر. ولذلك لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام قال: ما هذا يا أعرابي؟ قال: أصابته السماء، بمعنى أصابه المطر، وجد في الطعام بللا فقال الأعرابي: أصابته السماء. فنفهم هنا أن السماء بمعنى المطر. وعندما نقرأ قول الله عز وجل وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، فهذا وصف السحاب، فالسماء هنا بمعنى السحاب. وأنت عندما تكون في طائرة فترى السحاب في السماء تراه كهيئة الجبال، وهل ينزل برد من غير سحاب؟ فهذا المقصود في هذا السياق هو السحاب. ويأتي بمعنى السقف كما في قول الله عز وجل: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فعلى أحد التفسيرين هنا في هذه الآية أن السبب هو الحبل، والسماء هو السقف، وهو صفة الشنق كما هو معلوم. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، أي ليفعل كما هو حال المشنقة، فلينظر هل يثيبن كيده ما يغيظ. فإذا من معاني السماء هنا السقف، ويأتي من معانيها العلو كما في قوله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، فيكون المعنى هنا العلو، فكل ما سما وكل ما علا يسمى سما، كل ما علا يسمى سما. ويطلق لفظ السماء على السماء المبنية، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فكم معنى هنا؟ المطر والسحاب والسقف والعلو والسماء المبنية، خمسة معان، وكلها جاءت في النصوص. فكون الإنسان لا يعلم من المعاني هذه إلا واحد أو اثنان، فيركب على الآية معنى غير المعنى المقصود، فإنه بهذا اشتبه عليه الأمر، فيكون هذا اشتباها نسبيا. أما دعوى هؤلاء أنه يكون في القرآن ما لا يعلم معناه، ويحتجون مثلا بأوائل السور من الحروف المقطعة مثل ألف لام ميم، ألف لام را، أو كاف ها يا عين صاد، فهذه أنت كما تقرأها الآن تقرأها حرفا حرفا، فتقول ألف لام ميم، تقول ألف لام را حا ميم، تقرأها حرفا حرفا. إذن ليست من تركيب الكلام حتى تطلب لها معنى، هي ليست من تركيب الكلام حتى تطلب لها معنى، إنما جاءت حروفا، إنما جاءت حروفا. يبقى بعد ذلك إن كان لها حكمة أو غاية من ذلك فهذا شأن آخر، لكن لا يطلب لها معنى لأنها ليست كلاما. فالكلام مركب من الحروف، وأنت تقرأها هنا حروفا، بخلاف ما لو تقرأ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فإذا إن كان رسمها متصلا لا يعني ذلك أن قراءتها إيش متصلة، وإنما تقرأ حرفا حرفا، فإذا لا يطلب لها معنى. ولذلك جاء من هؤلاء الفلاسفة وأهل الكلام ومن أهل يعني الباطنية من المتصوفة ونحوهم، فأرادوا أن يلبسوا على الناس أن في القرآن ما لا يعلم معناه، ما لا يعلم معناه، ليثبطوا الناس وليتبعوا هنا ويصلوا إلى الفتنة وإبعاد الناس عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يجب على طالب العلم أن يتنبه له، وأن يعلم أن عليه أن يحفظ كلام الله عز وجل، وأن يفهم معناه، وأن يتدبر هذه المعاني، وأن يستخرج ما فيها من الأحكام، وأن يعتز بذلك، ويعلم أنه والله أن في القرآن من الأحكام والقواعد والمعاني ما يحتاج تدبره إلى جهد كبير في استخراج المعنى الذي يتوصل من سياق الآية ومن بعض حروف الآية. مثلا قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في كل كلمة من هذه الكلمات قاعدة، في كل كلمة من هذه الكلمات قاعدة. فقال هنا ولله الأسماء الحسنى، وقال في آية أخرى وله الأسماء الحسنى، فلذلك الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى، فلا يقال أسماء الله منه، وإنما يقال أسماء الله له، وتحت هذا أحكام، وتحت كلمة الأسماء أحكام، وتحت كلمة الحسنى أحكام. ولو جلسنا الدرس كله في بيان ما تحت كل لفظ من أحكام وقواعد لانقضى وقت الدرس هذا، ولكن ليس هذا مقامه. ولكن القصد من هذا الكلام أنه يجب أن يتقرر في نفس المسلم أن في القرآن من الإحكام والإتقان والمعاني فهو من جهة نفسه واضح بين، لكن من جهة الناس قد يخفى على البعض ما يعلم لدى الآخر، وقد يعلم الآخر ما يخفى على هذا، فبالتالي يسمى الاشتباه النسبي، الاشتباه النسبي. أما من جهته هو فالله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهذه المكانة يجب أن لا تتزعزع في نفس طالب العلم عن كتاب الله عز وجل، وأن يعلم أنه مأمور بتدبره وتعقله، ومأمور بفهم معناه، وأنه إنما أنزل إليك لكي تقرأه ولكي تفهمه ولكي تعمل به، وهو بحمد الله تعالى ميسر في ذلك كله. وأهل العلم والعلماء بحمد الله تعالى خدموا كتاب الله عز وجل، فوقفوا عند كل آية، كما يقول مجاهد كنت أقف ابن عباس عند كل آية أسأله عن معناها حتى ختمت القرآن، حتى ختمت القرآن. فهكذا ديدن المسلم. أما دعوة هؤلاء أنه مجهول المعنى أو فيه ما هو مجهول المعنى، فهذا من الصد عن كلام الله عز وجل وعن كتابه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمون أن هذا القرآن وهذه السنة صد منيع وحصن حصين، لا يمكن أن يدخل الباطل من جهته أبدا. وهذا التلاعب من هؤلاء بكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يروج إلا على جاهل، ولا يمكن أن يستعمل هؤلاء آية من كلام الله عز وجل تشهد لباطلهم، لأن الله عز وجل حفظ كتابه وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو هدى لا يمكن بحال أن يكون سببا في الضلال. ولكن إن كان هذا من جهة من كان من أهل الباطل أو من جهة إنسان فهما قاصرا أو فاسدا فذاك خلل من جهته، ولكن ليس من جهة النص. قال وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. فكما قال المصنف بعد ذلك وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. وأصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله. لو جئنا لأصل ضلال من ضل، هذه فرق ظهرت، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن الفرقة الناجية قال صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا وصف الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالفلسفة؟ هذا لا يمكن أن يقوله عاقل فضلا عن مسلم، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفلسفة، ولا جاء بترهات واختلاقات هؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب الحقائق والذين قالوا إن الشريعة لها ظاهر وباطن وهناك حقيقة وشريعة وهناك عوام وخواص. فكل هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من محدثات الأمور، وقال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا إحداث، إذن الحقيقة التي يجب أن تقر في قلب مسلم، في قلب كل مسلم، أن ما جاء به أهل الباطل لا أصل له من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن جاء الفساد من جهة من قبلنا، جاء الفساد من جهة من قبلنا. ونحن هنا في كلام المصنف يتكلم عن فريقين، فريق قدسوا عقولهم، قدسوا عقولهم وزعموا أن العقل هو الأصل، بل جعلوا لهذا العقل يعني عصمة، حتى أنهم قالوا إذا ورد الدليل الشرعي على خلاف الدليل العقلي فيقول يعني كما يقول أحدهم إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. سبحان الله، آراء الرجال يقدسها بهذه المنزلة ويقول إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذبها. فإذا ورد دليل على خلاف العقل يعني من الشرع فإما أن يكون يعني كاذب، وإما أن يكون يعني بمعنى أنه يقول إن إما أن يكون غير متواتر، وإما أن يكون مؤول. نصبوا في النصوص وضدها أمرين: دعوى أنها غير متواترة، وطبعا النصوص إذا قسمت إلى متواتر وآحاد وجدت أن نسبة ما يقارب أكثر من 95% من الآحاد، والنسبة القليلة من المتواتر. حتى هذا المتواتر يقولون عنه ظني وليس قطعي، والظني يقولون لا يقابل ولا يمكن يقاوم القطعي. ما هذا القطعي؟ آراء الرجال. لهذا الأمر أصل وقضية كبيرة مهمة يجب على المسلم أن يعيها، لأنك إلى اليوم أنت تحارب في دينك وتحارب في كلام الله عز وجل وكلام رسوله من هذا المبدأ الذي تسير عليه المادية اليوم. الفلاسفة في أصل أمرهم أقاموا هذه الفلسفة على أصلين، أقاموا هذه الفلسفة على أصلين. الأصل الأول أن مصدر العلوم هو الإنسان، عندهم مصدر العلم هو الإنسان، وأن العلوم تنحصر في المحسوس المشاهد. مصدر العلوم هو الإنسان، يعني هذا إسقاط الوحي، لا قيمة لوحي، وأن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد لا قيمة لغيب، لا قيمة لغيب. هذا مبدأ إلى اليوم الحضارة الغربية تنادي به وتدعو إليه. ولذلك أعطيك مثال بسيط: ما تعمله منظمة الثقافة والعلوم اليونسكو، حرب شعواء على العلوم الدينية وتقديس وإعلاء للرياضيات والطبيعيات، علوم الرياضية والعلوم الطبيعية. فتجد في كثير من بلاد الدنيا ما عدا ما حرص الله عز وجل به هذه البلاد وبقايا من مدارس إسلامية في العالم الإسلامي، تجد أن كثيرا من مدارس المسلمين فضلا عن مدارس الغرب تخضع لهذا المبدأ. حتى إذا درست التربية الإسلامية كمادة تدرس وليس لها حتى درجة في النجاح تطبيقا لهذا المبدأ. ولذلك لما يكون الأمر على هذا الأساس أن مصدر العلم هو الإنسان، وأن العلوم في المحسوس المشاهد إسقاط للوحي فلا قيمة له ولا اعتبار. ولذلك هؤلاء الفلاسفة أو هؤلاء المتصوفة إنما يأخذون علومهم إما من عقولهم وآرائهم وإما من أذواقهم ووجدهم. نعم، هذه قوة ركبها الله في الإنسان، ركب الله عز وجل فيك العقل وركب فيك الإرادة. وذلك الله لما زكى نبيه قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغواية ضد الرشد، والرشد يكون في العقل في النظر والفكر، والضلال ضد الهدى، والهدى يكون في الإرادة. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخلفاء، قال: الراشدين المهديين، الراشدين المهديين. وقال صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. حارث بمعنى إرادة وكسب دائم. ففيك هذه القوة، لكن قوة العقل، العقل منزلته عند أهل السنة بمنزلة العين. هذه العين قوة النظر، لكن لو كنت في غرفة مظلمة، لو كنت في غرفة مظلمة، هذه الآلة ألا تتعطل؟ ستتعطل، لا ترى شيء، فهي بحاجة إلى ضوء، إما ضوء المصباح أو ضوء الشمس أو نحو ذلك لكي ترى. فلذلك الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا للوحي بالنور. فإذا هذا العقل فيما يتعلق في أمر الدين، وفيه ما فيه مصلحة دنيوية وأخروية تتعلق بالدين، الله عز وجل ما وكلنا إلى عقولنا. فهذه العقول أيا كانت هي أدوات وآلة قاصرة. فالله تعالى ما جاء يخاطبنا كيف نزرع أو كيف نصنع، أمر كيف نزرع كيف نصنع لم يخاطبنا به، ولكن خاطبنا بالصلاة والزكاة والمعاملات ونحو ذلك، وأمر الآخرة وأسمائه وصفاته والجنة والنار إلى نحو ذلك. فإذا العقل لا يلغى كلية، لكنه أداة فهم، مثل العين أداة البصر، ومثل الأذن أداة السمع، لكن هذه الأشياء تحتاج إلى ما يعينها حتى تفهم. فإذا كان هذا مما يتعلق بأمر الدين فإنه يمكن الوصول إليه بهذا الطريق. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن كتابي: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فسماه نور، فأنت تعلمه وتعمل به، وبالتالي هذا العقل يكتسب وهذه الإرادة تكتسب. فهذا شأن الوحي، لا غنى لك عنه علما ولا غنى لك عنه عملا. فإذا أنت حجبت هذا النور عشت في الظلمة، عشت في الظلمة. فهؤلاء جاءوا واكتفوا بعقولهم المجردة، ولما جاءوا في العلوم أسقطوا الغيب. وأعظم غيب هو ماذا؟ هو الله عز وجل، هو أعظم الغيب. لذلك أعظم قضيتين في الصفات قضية صفة الكلام وصفة العلو، هذه أكبر قضيتين في باب الصفات. لماذا؟ لأن الكلام هو الوحي، يتعلق به الوحي، والعلو وجود الله عز وجل، والله تعالى أعظم غيب. فإذا أثبتت علوه أثبتت وجوده. أما إذا قلت كقولهم: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، والله لو جئت سألتك مثلا قلت لك: أين فلان؟ تقول لي: والله له في الدنيا ولا إيش خارج الدنيا. سأقول لك: تهزأ بي؟ هل أنت تهزأ بي أو تسخر بي بهذا الكلام؟ فإذا لما تقول لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، تتحدث عن أعظم وجود، وأعظم موجود هو الله سبحانه وتعالى، وعن علوه، فتنكره بهذه السخافات. فهؤلاء ليس عندهم في الغيب أي إثبات. وذلك لما قسموا العلوم قسموها إلى علوم رياضية، رياضيات كالحساب والجبر والهندسة ونحو ذلك، وإلى علوم طبيعية كالكيمياء والفيزياء ونحو ذلك، وإلى الأخلاق. فاعتنوا بهذه العلوم، اعتنوا بهذه العلوم، وأهملوا أهم العلوم، هي العلوم الشرعية. وبالتالي لم يؤصلوا على مبدأ الكتاب والسنة ولم يجعلهما أصلا. ومن هنا ما تفرع من ذلك من علوم، فنحن العلوم الطبيعية أو الرياضية لا نقول أنها علوم مصادمة لكلام الله عز وجل، فمنها حق يقر ومنها باطل يكون باطلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن أن يكون هذا على حساب ما فيه صلاح الدنيا والآخرة وتقصى العلوم الشرعية إقصاء كليا وإبعادا كليا وتحارب، هذا الذي تسبب في ضياع الأمة، حتى أن البعض قد لا يحسن وضوءه ولا يحسن صلاته ولا يحسن ماذا يقرأ ولا يعرف حتى يقرأ كتاب الله عز وجل بسبب هذا التجهيل، بسبب هذا التجهيل. فإذا هؤلاء جاءوا وقدسوا العقل من جهة، أو قدسوا ذوقهم ووجدهم وما سموه كشفا أو حقيقة أو نحو ذلك من المسميات، وكل هذا إنما هو من أهواء النفوس. فالضلال إنما يكون بالقياس الفاسد، وكذلك باتباع الهوى، يكون باتباع الهوى. فإذا ما الإنسان ذهب إلى هذا القياس الفاسد، فبالتالي قدس العقل وقدمه وألغى أن يكون الوحي علما وأصلا يرجع إليه، فمن هنا حصل ضلاله. وهكذا إذا عاد إلى هواه، والله سبحانه وتعالى سمى هذا الهوى إلها، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والله عز وجل حذرنا فقال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي أصبح مضيعا لم يعد يدري ما به صلاح دينه ولا صلاح معاشه ولا صلاح معاده. فإذا من الله عز وجل عليه بمعرفة منزلة الكتاب والسنة وفهم السلف، ورأى أن العلم فيهم في هذا كله، في كلام الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه السلف الصالح، فهذا قد هدي وكفي بإذن الله تعالى، وأصبح في معزل عن هذا الضلال. أما من فتح بابا على نفسه فأخذ يدرس المنطق والفلسفة ويعتمدهما أصلا وعليها يقرر وإليها يعود ويرجع، فهذا ماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذه السبل التي حذر الله تعالى منها وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا ما وقع فيه أولئك، وقعوا في هذا الضلال. فإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. فبالله كيف نطلب معرفة الله من أناس ما عرفوا الله، ما عرفوا الله عز وجل، ففاقد الشيء لا يعطيه. وهكذا هؤلاء الذين يزعمون أنها حقائق أولياء الله عز وجل، وجدت أنها أهواء، إنما يتبعها أعداء الله لا أولياءه. وذلك من كان ضل من باب العقليات ففيه شبه من اليهود، ومن كان ضل في باب العمليات كان فيه شبه من النصارى. فهذه الاعتقادات كانت موجودة عند اليهود وموجودة عند النصارى، فهؤلاء سلكهم. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني اليهود والنصارى، قال ومن الناس، يعني إذا لم يكن اليهود والنصارى هم الذين يحصل اتباعهم والاقتداء بهم في هذا الباطل وفي هذا الضلال، فمن يكون الناس؟ فهذا أصل ضلال من ضل، هو تقديم قياسه على النص المنزل من عند الله، وتقديم اتباع الهوى على اتباع أمر الله عز وجل. فإن الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد ويهواه، فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته وهواه. فلما أودع الله فيك هذه القوة، قوة التفكير وقوة الإرادة، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان في حمل الأمانة إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن داؤك في هذين الأمرين. فكل إنسان بحسب ما يكون يعني مما يحبه ويهواه، فإن كان حبه لله عز وجل فبالتالي يجب أن يكون مكملا وتبعا في كل ما يأتي به ويدعه لهذا الحب، حب الله عز وجل. وإن كان حبه لغير ذلك فهو تبع لما يحب، تبع لما يحب. ولذلك النفوس والعقول متفاوتة مختلفة، متفاوتة مختلفة. ونحن لو كنا اثنان أو ثلاثة أمر من الأمور، لو كان أمر دنيا فقلنا ماذا سنأكل اليوم في العشاء، فهذا يقول شيء وهذا يقول شيء آخر، ما تجد عقول ونفوس إيش متفقة تماما في هذا الشيء. فإذا هل يوكل الإنسان إلى عقله أو حتى يوكل إلى نفسه وإلى هوى نفسه؟ فالله عز وجل يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، مضيع. وذلك انظر إلى النفوس، هذه النفوس التي بين جنبينا، تجد أحوال عجيبة في الناس. منهم من نفسه بهيمية، همه وشغله أن يأكل ويشرب، تجده في هذه الدنيا يأكل ويشرب. ومنهم من نفسه حمارية كالحمار، يكد ويعلف، همه أن يعمل ويشقى ويشقى، وذلك المال هذا لا حتى لا يستمتع به ولا يعني يظهر عليه من نعمه، تجده يعني طوال عمره وهو في كد وتعب وشقاء، بس يأكل ويذهب طوال يومه يشتغل ويحصل على المال، نفسه حمارية. ومنهم من نفسه سبعية، نفس تحب الاعتداء، تحب الظلم، تحب أن تعتدي على الناس وتأخذ من الناس. ومنهم من نفسه فأرية كالفأر، فاسق، يحب أن يفسد، يبحث عن أنواع الفساد. منهم نفس كالحية والعقرب، سمية، نفس سمية، تحب فقط أنها تنال بالعين أو بالحسد نحو ذلك. فأحيانا هذا الحسد الذي يورد الرجل القبر والجمل القدر كما يقول العلماء. ومنهم من نفسه طاووسية كالطاووس، يحب التباهي والتفاخر والتظاهر وهو لا شيء في داخله أجوف. ومنهم من نفسه يعني كالجمل حقود وغليظ الطبع ونحو ذلك. ومنهم من نفسه كالخيل، والخيل معقود بنواصيها الخير. فإذا النفوس متفاوتة ذوقا وحالا وأمرا. فهذه النفس كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه النفوس تكون موجودة في الإنسان، لكن باتباعها لشرع الله عز وجل والاستقامة على شرعه تتهذب وتصفو وتنقى. فيمكن تنقيتها بهذا الاتباع لشرع الله عز وجل. فانظر إلى حال نفسك، هل هي بهيمية أو حمارية أو سبعية أو يعني حتى كلبية ما ذكرناها، يعني كالكلب. الكلب تجد لو أن نجيفة يمكن تكفي 100 كلب، لا يريد أن يمنع عنها جميع الكلاب وتكون له وحدة في هذا الشيء. وبعض الناس هكذا يريد الشيء له وحدة، ما يريده لغيره من الناس. ومنهم من نفسه يعني سمية، ومنهم من نفسه طاووسية، ومنهم من نفسه يعني فأرية، وهكذا أنواع من النفوس. فنحن يجب أن نهذب هذه النفس وأن نزكيها، وزكاؤها وطهرها كما يقول شيخ الإسلام، نعم، فأهل الإيمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا. نعم. نعم. إذن أهل الإيمان يعني لهم من الذوق والوجد يعني ما يجدونه في نفوسهم مثل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا ثلاثة أمور: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يجد حلاوة الإيمان، طعم الإيمان. فهذا الإيمان له حلاوة وله طعم وله لذة وله أنس وله سعادة. من الله عز وجل يعني جعله يذوقها لا يستغني عنها، وبها يستكفي، وبها يقنع، وبها يكون أمره مع الله عز وجل عنده أعلى وأعظم من كل شيء، فيكون الله عز وجل في ذاته أحب من كل شيء وأكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء. وذلك يكون لله عز وجل أرجى وله أخوف، ويكون توكله وإنابته إلى الله عز وجل. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. هذا أمر عظيم، فلا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله عز وجل. فيقول العلماء: ليس في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله، وكل يعني ما يحب سواه فهو يعني لمحبته فهو تبع لمحبة الله عز وجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الله عز وجل لما يغدوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. فإذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة الله عز وجل. والله عز وجل وضع امتحانا هنا لمحبته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم هنا عن ما فيه تكميل المحبة يعني كمال المحبة، فقال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهناك أصل المحبة أن تكون محبة الله عز وجل موجودة في نفس المؤمن، لكن المؤمن عليه أن يكمل هذه المحبة. كيف تكملها؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذن هذا تجده متى؟ عندما يأتي الأمر والنهي. إن كنت محبا لله عز وجل والله ستستيقظ لصلاة الفجر وتحرص أشد الحرص، ولو أنها فاتتك لضاقت عليك الدنيا بما رحبت. لكن ذاك الذي ينام كالجيفة إلى أن تطلع الشمس ثم ينقرها كنقر الغراب، هل هذا وصل إلى هذا القدر؟ قد يكون فيه حب. وذلك ذلك الذي جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلد في شرب الخمر، فقال عمر: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. فقد يكون أصل المحبة موجود، لكن تريد حلاوة الإيمان؟ لا، حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. ماذا يتفرع عنها؟ يتفرع عنها أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، فتحب لله عز وجل وتبغض لله، كما جاء في الحديث الآخر: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ماذا يضادها؟ يضادها أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تقذف في النار. فإذا هذا الوجد وهذا الذوق الذي يجده المؤمن في نفسه، فذلك يحمله على قيام الليل، يحمله على العدل، يحمله على الإحسان، يحمله على البر، يحمله على الصدقة. فأنت مع نفسك في صراع، أنت مع نفسك في صراع، لكن إذا استطعت أن تصل لهذا المقام فهذا حال النفس المطمئنة التي يناديها الله عز وجل فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والله تعالى يقول عن الإنسان: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لا لك طريق تسير عليه، كيف تحققه؟ باتباع ما يرضي الله عز وجل والبعد عما يسخط الله عز وجل. قد يلحقك من الذنوب والتقصير والآثام، استغفر وتب إلى الله عز وجل، اجتنب الكبائر تكفر عنك الصغائر، أتبع الحسنة يتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مقامات يصل لها المؤمن ويجتهد فيها، وهذا كله مع حبس النفس ومع إلزامها ومع، ولا شك أن هذا أمر فيه جهاد. فالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، من وصل لهذا المقام سعادته في الصلاة. لو قلت له خذ من المال ما تشاء واترك صلاة واحدة، والله ما أجابك لذلك. ولو سمع النداء والمسجد وصلاة الجماعة تقام، يستحيل أن يتخلف عنها. ليس حاله كحال من يتخلف ويسوف ويرتكب ما يرتكب من المعاصي والذنوب، وتقوده نفسه البهيمية والسبعية والفأرية إلى تلك الأحوال وتلك الأمور التي يعني أصبح بها مضيعا. والله تعالى يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وذلك عبرة بصاحب المخدرات، نراه كيف حاله، يأتي ويتعاطى المخدرات ويزيد في جرعة المخدرات حتى يصل إلى جرعة الموت، يصل إلى جرعة الموت، يعني كمية من هذا المخدر لا يستطيع الجسم أن يتحملها، حتى هو يعلم أن جسمه لا يتحملها، وذلك يتعاطاها أحيانا في دورة المياه، فتجده والعياذ بالله أنساه الله صلاح نفسه، حتى أنه يموت وجهه على فتحة دورة المياه. انظر كيف العاقبة وسوء العاقبة. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فكيف الباطل يتدرج والمعاصي تتدرج بالإنسان حتى تجعله إلى هذا المآل؟ والله عز وجل يقول: وكان أمره فرطا، أصبح مضيعا، لأنه ما امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل وطاعة الله ورضوان الله عز وجل. هذا يستحيل أنه يتلذذ بغناء أو يتلذذ بمشاهد محرمة، ويستحيل أن يترك طاعة من طاعة الله عز وجل، وملازم للتوبة والاستغفار. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا حاله من تمكن حب الله عز وجل في نفسه، فحمله على تحقيق هذا البرهان، وهو اتباع رضوان الله عز وجل والسير على شرعه ونهجه، مهما كان في النفس ما فيها من كسل، ومهما ما كان فيها من جزع، ومهما كان فيها من عجز، مهما كان فيها من أمراض هو يقودها. فالنفس كالطفل، نفسك كالطفل، فإن عودتها على يعني حب الرضاعة تعودت، وإن يعني فطمتها انفطمت، فتنفطم عن المعاصي والذنوب والآثام، فتعود إلى رشدها وإلى صلاحها وإلى فلاحها بإذن الله عز وجل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ويقينا يتبعه فلاح. اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا من ديننا ما جهلنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين.